يقول السائل قول المؤلف وكانت المرأة معذورة ليس عليه في المقال في آخره ليس عليه إلا القضاء، هل هذا خاص بالمرأة أم بالرجل؟ إذا كانت المرأة معذورة كأن تكون عليها العادة أو نفساء هي ما عليها صوم، أما الرجل يكون معذور في حالة وكان مريض في مرض الشبق أو مريض لا يستطيع الصوم، يعني قد أفطر من أجل المرض، فهذا ليس عليه شيء. الرجل يعذر إذا كان مصاب بالمرض الذي بسببه قد أفطر، أو مصاب وعياذ بالله بالشبق وهو عدم الصبر عن الجماع فقد يضطر إلى الإفطار بسبب أنه ما يتحمل ذلك. نعم. يقول السائل أنه يفهم من الجملة أن الرجل إذا كانت المرأة معذورة ليس عليه الكفارة، هل هذا صحيح؟ هذا على قول المؤلف ومن حذى حذوه، وقد يوجد من يقول أنه لا تسقط الكفارة عنه لأن الجماع قد حصل من إنسان واجب عليه الإمساك، فما الذي يجعله معذور؟ المعذور لمن له العذر. المرأة معذورة ليس عليها شيء لأنها مفطرة من الأصل، أما هو فلا أرى فرقا بين كون المرأة معذورة أو غيرها ما دام أنه هو ليس معذور، والله أعلم. يقول السائل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم نهار رمضان، وفي الحديث الذي ذكرتموه أفطر الحاجم والمحجوم، يقول هل بينهما خلاف؟ ما في شك أن الخلاف موجود في مسألة الحجامة، في مسألة الحجامة الخلاف قائم. نعم. الراجح الراجح أولا أني لست من العلماء المجتهدين والمتعمقين والراسخين، ولكن الذي أعتقده أنه من باب الاحتراز والاحتياط ودفع الشك باليقين ومن أجل أن لا يكون هناك شبهة هو وجوب الكفارة، أو يعني وجوب القضاء، يعني بأنه نعتقد بأنه قد أفطر، لا سيما إذا كانت الحجامة على الحجامة الطريقة القديمة أن الحجام يمص هذا بفمه، وأما بالحجامة على الطرق الحديثة فربما يفطر المحجوم دون الحاجم، لأن الحاجم لا يباشر شيئا في فمه ولا يخاف عليه أنه ينفذ إليه شيء. نعم. يقول السائل رجل فكر ثم تحرك يمينا وشمالا فأنزل، هل اعتبر هذا كأنه عمل ذلك؟ ما أظنه إلا لأنه يريد أن ينفذ ما في نفسه فلذا عليه القضاء. يقول السائل ما حكم التصوير بالفيديو وأن تسمحون بأحد أن يصوركم؟ أما أنا فلا سامح الله من صورني، لا بفيديو ولا بجوال ولا بغيره. وأما الفيديو تصويره إذا كان الإنسان يصور بالفيديو من أجل مصلحة دينية، يعني حضر في ندوة علمية أو محاضرة يريد تسجيلها ودخل التصوير ضمنا فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه ما قصده التصوير، ما قصده على أشخاص، وإنما قصده المادة العلمية، فدخل التصوير ضمنا لا قصدا. وأما من قصد التصوير فأنا لقلة علمي أعتقد أن التصوير ما فيه استثناء، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، وبأي وسيلة كان ما دام أن الصورة ظهرت فيكون مصور، هذا إذا كان قصده التصوير. أما إذا كان قصده المادة العلمية للاستفادة منها لينشرها كالمحاضرات والندوات التي يكون فيها بحث ومناقشات بين علماء، فالقصد من ذلك هو نشر العلم وتحصيل الفائدة، ليس القصد التصوير، وإنما دخل ضمنا، هذا إن شاء الله لا بأس به. يقول السائل: إذا تجشأ الإنسان فخرج بعض الطعام وبعض الشيء هل يفطر بذلك ولم يكن ذلك عمدا؟ كيف؟ إذا تجشأ، أي لا، إذا تجشأ بدون عمد ولا قصد وخرج منه شيء يلفظه ولا يضره إن شاء الله. يقول السائل: أنهم جاءوا من مكان بعيد، هل لهم أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟ لا أبدا، سواء من بعيد أو من قريب، إذا صليت في المسجد ما يسر الله لك فاذهب إلى الزيارة ثم لا تكررها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكرروا وتترددوا كما يتكرر العيد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما دام قصدك الصلاة والسلام عليه فالملائكة قد تكفلوا بإبلاغ السلام عليه عليه الصلاة والسلام، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. نعم. يقول: بأيهما يبدأ، هل يصلي تحية المسجد أم يبدأ بالزيارة عندما يقدم؟ لا، بل بالصلاة أولا، تحية المسجد إذا لم يكن صلى فرضا أولا يصلي، ثم بعد ذلك يبدأ بالزيارة يدخل. يقول السائل: إذا كان أراد سحب الدم للتحليل وكان شيئا يسيرا هل يفطر بذلك؟ يسمى بالبرواز. البرواز باعتقادي أنه يسحب دم، أما لو كان مثل تحليل السكر هذا الخفيف هو الذي ما يضر إن شاء الله. برواز شيء قليل يكون في طرف الإصبع. على كل حال إذا كان أنه ما يأخذ دم يذكر وإنما شيء يسير جدا فهذا إن شاء الله ما يضر، ما دام أنه لم يسحب دم كثير وإنما نقطة ونحو ذلك من أجل تحليل المرض السكر، نسأل الله العفو والعافية، هذا هو المعروف أنهم ما يأخذون دم إلا يسير. أما التحاليل الأخرى التي يريدون أن يكشفوا بها عن المريض وما يجد فإن هذا لا شك أنه يسحب دم. نعم. يقول السائل: هل قطرة الأذن تضر الصائم؟ لا، الأذن ليست منفذ. يقول السائل: أنه عمل مع أحد الناس وطالبه بجمع ديون التي عليه وسوف يقوم بعطائه له، وحصل ذلك فجمعت ديني وبعدها رفض إعطائي ما لي من المال، يقول: ومع ذلك أسلم عليه بدون مصافحة، هل علي الإثم؟ أعد السؤال. يقول: عملت مع أحد الناس فطالبني بجمع الديون التي علي وسوف يقوم بإعطائي إياي، وحصل ذلك فجمعت الدين الذي علي وبعدها رفض إعطائي مالي لأنه ظهر له فرق في الحساب، يقول عندما أقابله سلم عليه بدون مصافحة، هل علي الإثم لأني لا أصافحه؟ نعم، المهاجرة يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ومن مكملات السلام المصافحة، ولا ينبغي للإنسان أن يهجر أخاه ومصافحته من أجل غرض دنيوي. فأد الحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك. يقول السائل هل يجوز أن يغتسل الإحرام في الفندق في المدينة ثم ينوي الإحرام عندما يقدم ذي الحليفة؟ نعم إن شاء الله ما في بأس، لأن الآن الميقات ليس بعيدا عن المدينة، يوم كانوا يذهبون على الإبل فنعم يعني يعرقون ويذهب أثر يمكن الاغتسال، أما الآن فالمسافة والأحرام قصيرة، ويمكن إذا تنظف تماما لا يزال أثر الغسل موجود. أما إذا كان إنسان متشدد أو يرى أنه الاغتسال من الميقات سنة مؤكدة، يعني مثل ما يفعل بعض الناس حسب ما نسمع أن بعضهم لا يقبل أن يلبس ثياب الإحرام إلا بالميقات، على كل حال إنما الأعمال بالنيات. نعم. يقول السائل من شرب ويظن أن الفجر لم يؤذن وقد نظر إلى التقويم فكان قبل الفجر، ثم عندما شرب تبين له أن الأذان قد أذن فتبين أن التقويم مخالف للأذان الشرعي، يقول هل عليه شيء؟ على كل حال إذا عرف أنه أفطر أو شرب في وقت يعتبر نهارا بسبب اختلاف التقويم الذي نظر إليه والتقويم الآخر، فإنه بعد ذلك تيقن بأنه أفطر في النهار فيصبح مفطر لأنه مسافر، ثم يقضي هذا اليوم خاصة. قل سهل للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز المرأة أن تزور أي قبر، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، فقد لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق. لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والسؤال إيش؟ حكم زيارة النساء لقبر. نعم، ولعن النساء أيضا إذا زارت القبور، فلذلك لا يجوز المرأة أن تزور المقابر. أما لو مرت من عند المقبرة وسلمت ولم تقصد ذلك فلا حرج إن شاء الله. يقول السؤال أنه وضع قطرة العين قبل الإمساك بزمن يزيد عن ساعة ونصف، ولكن ما زال الطعم في الفم، فهل يفطر بهذا إذا بقي بعد الأذان؟ ما دام أن له أثر ربما يمضي إلى جوفه فإنه الحكم سواء، لكن عليه أن يبدر ويبكر، يكون يعني بينه وبين التقطير والإمساك وقت كافي لخروج ما قد يحصل من الأثر من طعم أو لون، فعليه إما أن يصبر وإما أن ينظم ذلك في النهار في الليل حتى لا يعرض صيامه للفساد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.